حياكم الله يا أخوان، حياكم الله جميعا. معذرة، نحن كنا في الصلاة في الحقيقة والآن انتهينا، ونريد أن نبدأ بجمع الأسئلة حتى لا يضيع علينا الوقت. بإذن الله اللقاء لن يزيد عن الساعتين، فرجاء أول شيء أطلب منك يا أبا يوسف بارك الله فيك أن تفتح للإخوة وتفتح المجال لطرح الأسئلة حتى نصل إلى 10 أسئلة، ثم نأخذ سؤالا سؤالا، ثم نأخذ سؤالا سؤالا. رجاء تطرح الأسئلة ثم سأبدأ أنا الإجابة عن كل سؤال، بشرط أساسي وهو أن الأسئلة تكون فيما تكلمنا فيه من مباحث، يعني لا تخرج الأسئلة عما مر من حديث لنا بارك الله فيكم. هذا أول شيء. ثاني شيء، رجاء لا تطردوا أحدا، وافتحوا المجال لمن يريد أن يكتب، لأنه بعض الإخوة اشتكى لي قال أنا حاولت الدخول وما وجدت إمكانية أكتب وطرد وأشياء من هذا القبيل. طبعا أنا يعني الأخ لعله هو يقول أنا أول مرة أدخل، فهو ما يعرف الأسلوب، لكن البعض يظن أن احنا نفتح الغرفة أو هذه الغرفة لأجل يعني الأنصار أو الموافقين فقط. لا لا، بالعكس، نحن نريد الذي لا يوافقنا، الذي يوافقنا أهلا ومرحبا به، لكننا لا نريده. الذين نريدهم هم الذين يخالفون حتى يطرحوا ما عندهم من شبهات ومن أسئلة ومن استدراكات ومن اعتراضات. وأخونا أبو يوسف لم يفتح المجال لأحد مؤيد للدولة ليسأل، بل بالعكس أكثر الذي فتحه للذي لا يؤيد، ولكن للأسف يعني ما طرحت الأسئلة كما ينبغي. فعموما نحن نرحب بكل الإخوة، وأحب أن أنبه على جزئية. بعض الإخوة استشكل في الإعلان أن الغرفة لطرح المسلمين أسئلتهم، فلأجل الوسواس الذي في قلوب الناس بسبب الوسواس الخناس الذي يفتيهم بأن الدولة الإسلامية تكفر المسلمين، فهذه يعني كارثة. الأخ يقول للمسلمين، يعني للمسلمين، يعني لا نريد رافضة، لا نريد نصيرية، لا نريد يهود، لا نريد نصارى، لأن هذه الغرف يدخلها الكل، لا نريد ملاحدة كما قال الأخ. يعني أنا غرفتي كان دائما أناقش واحد نصراني اسمه بولاند صبرة، يعرف ذلك تماما، وكم مرة جاءني قساوسة مثلا، وأنتم ناقشتم كثير وفي غرف كثيرة. فالمقصود نحن لا نفتح المجال هنا إلا لأسئلة المسلمين الذين يناقشون في الدولة، وليس في واحد كافر يأتي يناقشنا في الدولة. يا أخي أول أسلم أولا، كن مسلما، ثم بعد ذلك نتناقش معك في الدولة. أما أنت أصلا كافر، يعني ما الذي نستفيد من نتناقش معك في الدولة؟ نحن نريد إخواننا من المسلمين الذين يخالفون الدولة ويتهمونها بالخوارج، وهذا هم هؤلاء الذين نريدهم الآن. بارك الله فيكم، ونفتح المجال لأخونا أبو يوسف لينسق أمر الأسئلة، ورجاء بسرعة يا أبو يوسف، الله يبارك فيك. هذا هو السؤال: هل النفاق السياسي كفر عند الخوارج؟ يا أخي الخوارج عندهم كل كبيرة كفر، هذه قاعدة عندهم، قاعدة. أما المسائل، كل مسألة ممكن أن النفاق السياسي يعتبره أهل السنة كفر، ممكن يعتبره المعتزلة كفر، ممكن يعتبره الصوفية كفر، وممكن يعتبره الرافضة كفر. يعني مسألة واحدة، المسألة الواحدة هذه لا علاقة لها بالطائفة أو بالفرقة. المسألة الواحدة ينظر فيها علماء كل فرقة بالاجتهاد في الأدلة الخاصة بها، لكن نحن الآن عندما نقول الخوارج، الخوارج عندهم قاعدة مبني عليها دينهم، هذه القاعدة هي تكفير من وقع في الكبيرة. أما بعد ذلك كمسائل ما لنا دخل، احنا نريد القاعدة. فالمسائل الخاصة هذه يختلف فيها كل العلماء. انت ممكن يعني الآن نحن في ترك الصلاة، مسألة ترك الصلاة، ترك الصلاة كفر عند جماعة من أهل العلم وليس كفرا عند جماعة آخرين، ما انتهت المشكلة. ما لا علاقة بمن هؤلاء وماذا يعني يؤصلون في عقيدتهم. نحن نقول في أهل السنة حاليا نفس أهل السنة يختلفون فيما بينهم، هل تارك الصلاة كافر أم لا؟ طيب موالاة الكافرين، أهل السنة يتفقون على أن هناك موالاة مكفرة مخرجة من الملة، ردة مغلظة، ولكنهم يختلفون فيما بينهم في ضبط هذه الموالاة. هؤلاء كلهم من أهل السنة. النفاق السياسي هذا قد يصل عند كثير جدا من أهل السنة إلى الردة، وقد يكون لا شيء فيه، لأن المشكلة في ما هو النفاق السياسي، تعريفه، ما معنى كلمة نفاق سياسي. في واحد يعتبر أني أنا أعطي أمريكا الأموال وأعطيهم الدعم الإعلامي وأكون في صفهم وأحبهم ظاهرا أمام الناس وأرحب بهم وأستضيفهم في أرضي وأفتح لهم المجالات الجوية وأجعل لهم قواعد عندي يضربون منها المسلمين وأؤيدهم في بياناتهم ضد الجهاديين وأهل الإسلام وأتفق معهم في كذا وفي كذا كل الجو هذا، كأن الذي يفعل ذلك حداء عندهم وحمار يركبونه أو بقرة يحلبونها. فمثل هذا لا يقال فيه أنها نفاق سياسي، عرفت مثلا. فلأجل هذا التعبير بكلمة النفاق السياسي هي تحتاج إلى توضيح كامل وينظر فيها كمسألة ولا علاقة لها بالفرق التي نتكلم فيها، والله أعلم. الأخ يسأل يقول هل كانت الخوارج تكفر الحكام أم العوام من المسلمين أيضا؟ الذي قررناه وبيناه واستدللنا عليه بكلام العلماء وببعض الحوادث أنهم طبعا يكفرون المسلمين، لا يكفرون الحكام، لا يكفرون المسلمين وبعض الحكام منهم، ليس دائما الحكام، وإنما يعني هم يكفرون المسلمين، قلنا قاعدة. والذي يقرأ في القصة الشهيرة التي دائما تذكر في الخوارج كيف قتلوا المسلمين ولم يقتلوا الكافرين، قصة الصحابي ابن الصحابي عبد الله بن الخباب الذي قتلوه وبقروا بطن امرأته وهي حامل، هذا الشيء متفق عليه أن الخوارج يكفرون المسلمين وليس الحكام، بارك الله فيكم. وكما قلت عندهم قاعدة تأصيلية عقدية وهي كفر كل من ارتكب كبيرة، فإذا وقع الحاكم عندهم في الكبيرة فإنهم يكفرونه، إذا وقع جاره في كبيرة فإنه يكفره، إذا وقع والده أو أمه في كبيرة فإنه يكفره. وهؤلاء موجودون بيننا يا إخوان، يعني جماعة التكفير والهجرة موجودة في مصر وتكفر بهذا الأسلوب. وكان عندنا من ضمن من كانوا معتقلين غرفة خاصة جداً ما فيها إلا حوالي 7 أو 8، وهؤلاء يكفرون أنفسهم، يعني الواحد منهم يكفر والده ويكفر أمه ويكفر، معروف الغرفة بأسمائها، بل إنهم يكتبون على كل من يدخل الغرفة أن يقر باعتقاداتهم، فإن لم يقر باعتقاداتهم عملوا مشاكل وضربوه وكذا حتى تأتي الإدارة وتخرجه، وهي جماعة مشهورة جدا. فهؤلاء موجود، هؤلاء هم الخوارج، الذي يعتقد أن والده كافر لأنه يرى التلفاز، ويعتقد أن والده كافر لأنه يحلق لحيته، ويعتقد أن أمه كافرة لأنها تنمص حاجبها، ويعتقد أن أخته كافرة لأنها غير محجبة، وهكذا. هؤلاء هم الخوارج، كل معصية عندهم يعتبرونها من الكبائر وبالتالي يكفرون بناء على ذلك. أما تكفير الحكام هذه قضية يعني قد فرغ الله منها كما يقولون، مسألة تكفير الحكام هذه مسألة وأدلتها كثيرة وواضحة والنزاع حولها مشهور، وهل هم كفروا كفر أكبر كفر أصغر، هل يحكمون بما أنزل الله لا يحكمون، هل الحكم لأنه مساوي ولا ما أفضل ولا، هذه مسألة علمية، مسألة علمية رصينة لها أصولها ولها أخذ وعطاء والترجيح فيها واضح أيضا في مواضع كثيرة جدا، والأمر سهل يعني ما لها علاقة إطلاقا بقضية الخوارج. بارك الله فيكم. الأخ يسأل يقول: من الصفة الإسمية للخوارج المشتقة من الخروج على ولي الأمر الشرعي أو الجماعة القائمة بالحق، فهل نعتبر ما فعله الجولاني مع أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي من الخروج؟ أقول هذا الأخ ما شاء الله يعني فيه لمحة تذكي، يعني ذكرني بما كنا يعني ننصح به الإخوة طلاب الماجستير والدكتوراه عندما يعني يريدون التقدم برسالة، ونحن نعرف أنه للأسف رؤساء الأقسام ومجلس الجامعة في أكثر الجامعات العربية للأسف يهتمون كثيرا بالعناوين ولا يهتمون بالمضامين. فالأخ يكون يريد مثلا يبحث في التفسير، هو يحب التفسير لكنه في قسم الحديث، فيقول: لا أريد أن أبحث في مادة حديثية محضة هكذا سأتعب، يعني لا أحب هذا، فماذا تنصحنا؟ فنقول له: خذ مثلا عنوان المرويات الواردة في تفسير قوله تعالى كذا، فهو يأخذ المرويات تصير دراسة حديثية. ولو قال مثلا المرويات الحديثية لفلان الفلاني من الصحابة رفضت الرسالة مباشرة، إذا قال المرويات الواردة في آية كذا أصبحت مقبولة لأنها تتعلق بالقرآن الكريم. فهكذا حين يكون نفس الموضوع ولكن نصوغ العنوان بأسلوب هكذا حتى يقبل. فأخونا ذكرني لأن سؤاله خارج الموضوع، لكنه ما شاء الله صاغه صياغة حتى يحشره في الموضوع حشرا. هذه طبعا ليست في صفات الخوارج اللي احنا تكلمنا فيها ولا كذا، لكني عموما سأعلق تعليق عاجل على السؤال. أولا، صفة الخوارج هي مشتقة من الخروج على علي رضي الله تعالى عنه، وبالتالي من سحب هذه الصفة على بقية الخوارج الذين خرجوا على الأئمة بعد علي رضي الله تعالى عنه، فقالوا الخروج على كل ولي أمر بشروط: أن يكون من التابعين بإحسان، وأن يكون كذا وأن يكون كذا، وأن يكون خليفة، ما يكون يعني زي ما قلنا واحد ماسك حارة زي حارة البحرين مثلا أو حارة الإمارات أو مثل هذه حارات تالي. يعني المقصود أن الذي يمسك منطقة ويفرض سلطته عليها هذا ليس ليس ممن يتكلم عنهم الشرع أساسا، يعني كناحية شرعية لا، ليسوا بحكام شرعيين، وإنما هم ولاة فرضوا هذا، فنقول يعني يكون لهم حكم خاص بهم لدرء المفسدة ولكذا ولكذا، مسألة أخرى. أما تنزيل الأحاديث الواردة في الحاكم المسلم وما يترتب على طاعته والخروج عليه والأشياء، هذه خاصة بالحاكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فبالنسبة للشيخ أبو بكر، إلى الآن لم تتم له البيعة من جميع بلاد المسلمين، والبيعة له محصورة في مكان حاليا خاص، فالجولاني لا يعتبر الآن كان مبايعا وخرج، إنما هو خالفه، هذه مخالفة بناء على اجتهاد، وهذه المخالفة وإن كانت على خطأ حتى لو كانت خروج على الخليفة، لكنهم لا يعتقدون كفر مرتكب الكبيرة، ولم يكفروه ولم يكفروا إخوانهم، فهذه مسألة تدرس لحالها ليست لها علاقة بالخوارج. يعني خلاصة المقال حتى لا نطيح كثيرا، نقول جبهة النصرة أو الجولاني ومن تبعه على ما هم عليه من خطأ الآن لا يسمون خوارج فقط، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول: هل من صفات الخوارج تكفير الأئمة كما يدعي البعض بأن الدولة الإسلامية كفرت مشايخ آل سعود مع اعتقادنا بأنهم ليسوا أئمة؟ الجواب: أولا، ليس من صفات الخوارج تكفير الأئمة، نحن قلنا صفات الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة، الأئمة إذا ارتكبوا عندهم كبيرة كفروهم، لم يرتكبوا كبيرة لم يكفروهم. الأئمة في حد ذاتهم إذا ارتكبوا كبيرة أو غير الأئمة إذا ارتكبوا هذه الكبيرة فهم كفار عند الخوارج. أهل السنة عندهم الأئمة إذا ارتكبوا ناقضا كفروهم حتى لو كانوا أئمة. والآن نأتي إلى كلمة أئمة هذه لأنها يعني نبين ما يقصد الأخ بها. يعني مثلا الإمام أبو بكر الرازي هناك من كفره، الإمام الزمخشري هناك من كفره، ابن عربي الذي نرى كفره هناك من قال بإسلامه ورآه إمام الأئمة. لكن هل هذا يعني أن هذا له علاقة بالخوارج؟ لا، لا علاقة له بالخوارج، لأن تكفير الناس مطلقا بقاعدة شيء، وتكفير أشخاص بأعينهم أو فئة بعينها لأنها ارتكبت عند المكفر ناقضا يخرج من الملة هذه قصة أخرى، هذه مسألة فيها أخذ وعطاء، مسألة في التنزيل كما قلنا. وطبعا الأخ يقصد هنا بكلمة الأئمة أي المشايخ، والمشايخ هؤلاء لا يطلق عليهم أئمة سواء كانوا مشايخ آل سعود أم غيرهم. والدولة لا تكفر علماء المملكة مثلا، علماء بلاد الحرمين لا تكفرهم الدولة، هذا اللي أعرفه أنا عنها. إذا كان أحد عنده علم أن الدولة أصدرت بيان كما يقول البعض، علماء المملكة ما شاء الله تبارك الله كثيرون جدا جدا، الذين يظهرون لكم هم علماء آل سعود أو مشايخ آل سعود، وبعضهم لا يعرف كوعه من بوعه. فهؤلاء لو حصل من الدولة تكفير لهم نبحث ما السبب الذي جعل الدولة تكفرهم فقط، مسألة علمية بحتة لا علاقة لها باعتقاد، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول ما معنى يمرقون من الدين، هل معناها يمرقون من الحاكم أم من الشريعة؟ الجواب نحن تكلمنا في هذا، وكأن الأخ يعني خلط بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ونحن لما فسرنا الخوارج وقلنا ما الذي جعل العلماء يسمونهم خوارج، فقلنا لسبب من سببين، إما لأنهم خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب أو من بعده من الأئمة الصالحين التابعين بإحسان، هذا التفسير الخوارج، أو أنهم لأنهم خرجوا من الدين لقوله يمرقون من الدين، إما أنهم خرجوا على الحاكم أو خرجوا من الشريعة. أما يمرقون من الدين فهي واضحة، من الدين يمرقون من الدين أي يخرجون من الإسلام. طيب هل خروج كلي بمعنى أنهم كفروا أم خروج جزئي بمعنى أنهم فسقوا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، وكثير من أهل العلم وجل أهل الحديث يرون كفر الخوارج، وطائفة كبيرة من العلماء يرون فسقهم. ونحن قلنا القول الملفق يجمع بين الأمرين وهو جميل، أن الغلاة منهم وبعض من ارتكبوا أمورا معينة من اعتقادات الخوارج كفروا كفر أكبر، والبعض الآخر الذي ارتكب الحد الأدنى من وصفه بالخارجية وفعل أشياء معينة أقل من هؤلاء الغلاة من الخوارج فهذا فاسق. إذن هم يدورون بين كافر وفاسق، نسأل الله السلامة والعافية، بارك الله فيكم جميعا. طيب الأخ يقول هل الخوارج يخرجون في كل عصر، ومن هم خوارج الآن، وهل يطبق وصف الخوارج على حكومات الطواغيت؟ الجواب أولا الخوارج يخرجون في عصور كثيرة، وقد خرجوا في عدة عصور، ولكنها يعني ليست بالكثرة التي تجعلهم يعني في كل وقت يعرف خوارج ويتميزون، لا قد يكونون أفراد، لأن هذا اعتقاد، والاعتقاد هذا يوجد عند طوائف من الناس. فالخوارج الذين يعتقدون هذا الاعتقاد موجودون في مناطق معينة، وخلال العصور الإسلامية كان لهم حضور ولهم وجود، ولكن لم يكن لهم صولة إلا في عصور قليلة، طبعا يعني بعد عصر علي بن أبي طالب لأن هذا مفروغ منه، ولكن بعد ذلك كان لهم صولة في عصور عدة، وذكرنا أن لهم دولتين في يعني الدولة الرستمية والدولة المدرارية، وهؤلاء كانوا إباضية والآخرون كانوا خرية. والآن يوجد خوارج يوجد خوارج في عمان ويوجد خوارج في الجزائر وفي بعض المناطق على قلة، وأكثرهم أكثر هؤلاء إباضية. من هو موجود الآن في مصر طائفة قليلة تسمى التكفير والهجرة، تكفر كل المسلمين ما عدا الذين داخل الجماعة فقط، ومن بايع رئيسهم، ونعرفهم وتناقشنا معهم، وأكثرهم على جهل مبقع، يعني شيء فظيع، لا يوجد عندهم إلا التراب، العلم لا يوجد علم، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء ناقشناهم قبل 35 و40 سنة، يعني عندما قبل لا أذهب إلى بلاد الحرمين. طيب، هل يطبق وصف الخوارج على حكومات الطواغيت؟ لا، الخوارج أشرف منهم بكثير، هؤلاء ليسوا بخوارج. حكومات الطواغيت لهم أحكام أخرى، هؤلاء لا يكفرون بالكبيرة ولا يرون وجوب الخروج على الحاكم، بل بالعكس هم يرون عبادة الحاكم ويرون ارتكاب الكبائر ويتبجحون بذلك ويفرحون وينشرون الكبائر، بل ينشرون الدعارة والفسق والكفر العلني والإلحاد. ونحن تكلمنا بالأمس، يعني حكومة المملكة العربية السعودية، حكومة السعودية ماذا تفعل؟ هذه كما قال الشيخ عصام العويد، يعني نحن نشكره في الحقيقة جدا أن بين لنا حقيقة هذه الدولة في البرنامج الرائع اللي عمل فيه، وإن كنا يعني حزننا أنه حاول أن يتهم غير المتهم الأصلي. فهو قال إن حكومة المملكة العربية السعودية تدعم قناة الـMBC، وقال هذه القناة تنشر الكفرة والإلحاد والفسق، وقال أن أبو جهل لا يرضى بما ينشر فيها. فيعني هل هم أسوأ من أبي جهل وهم يدعمونها ولم يلتفتوا لكلمة مما قالها نصحا وتوجيها؟ هذه هي حكومات الطواغيت، هذه لا علاقة لها بالخوارج. الخوارج عندهم غير على الدين لدرجة أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، أما هؤلاء يرتكبون الكبيرة جهارا نهارا عيانا أمام الناس، بل وينشرونها، بل ويدعمون من ينشرها. هذا هو الفارق، بارك الله فيكم والله أعلم. الأخ يسأل يقول: هل الإباضية حقا خوارج لأن هناك فتنة وقتال في الجزائر بينهم وبين المالكية، والنظام يحاول الإصلاح بينهم، والإباضية يريدون إقامة دولة لوحدهم وهي غرداية، والآن هي مستقلة عن الدولة، يعني حكم ذاتي؟ الجواب بارك الله فيكم، كما يشير بعض الإخوة، أنا لا أعرف أن غرداية لها حكم ذاتي إلى الآن، وطبعا نحن على احتكاك بالجزائر لأن زوجتي جزائرية أصلا، فغرداية ليست تحت حكم ذاتي حاليا، لكن معلوم أن المناوشات تحصل بينهم وبين المالكية على فترات متعددة. أما كون الإباضية من الخوارج فهذا لا شك فيه، وإن كان هناك بعض أهل العلم يقول يخرجهم من الخوارج، يعني وأكثرهم هم نفس الإباضية ينفون عن نفسهم تهمة الخوارج. لماذا؟ حتى لا يقعوا تحت نص النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني شر الخلق والخليقة والأشياء هذه، يعني هم يريدون أن ينفوا عن أنفسهم، طبعا بعضهم أنهم من الخوارج حتى لا يقعوا تحت طائلة الدم الشديد الوارد في الأحاديث. ولكن لهم طائفة من الخوارج، بالتأكيد هم خوارج، وقد فصلنا ذلك في رسالة في الدكتوراه، الذي يريد أن يراجع ذلك يرجع إلى الرسالة وهي موجودة على الشبكة، التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا، وسيرى ما يتعلق بالإباضية وأصولهم ومن هو عبد الله بن إباض، كيف كان أمره، ولهم أشياء يخالفون فيها بقية الخوارج، لكنهم طائفة من الخوارج. البعض يقول هم خوارج قعدية، وهذا ليس بصحيح، ليس كلهم خوارج قعدية، فالخوارج القعدية موجودون في كل طوائف الخوارج، يعني بمعنى ممكن أن يكون صفري ويكون قعدي، لأنه لم يخرج بسيفه ويقاتل، زي الآن مسلم، ضربنا مثال، أنا مسلم وأنت مسلم، والإخوة في الجبهات مسلمون، نحن مسلمون قعدية، وهم مسلمون مجاهدون، لكن هل نحن من طائفة غيرهم؟ نحن من أهل السنة وهم من أهل السنة، لكن يوجد من أهل السنة من هم قعدة، ويوجد من أهل السنة من هم مجاهدون. فالخوارج من أي فرقة كانت، منهم قعدية الذين قعدوا على القتال، ومنهم مقاتلون في دعم كما يقولون يسمونه لوجستي وفي قتال. الخوارج القعدية هؤلاء دعم لوجستي يعني هم يعتقدون نفس الاعتقادات ويرون نفس المسألة ويرون وجوب قتال الحاكم الجائر، لكنهم لا يفعلون، هم قعدية فقط. هذه هي القضية، وهذا الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية كما قلنا خالف من يشترط أنهم يقاتلون، وقال أنه سواء قاتل أم لم يقاتل يقاتل ويقتل، ويحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أينما ثقفتموهم فاقتلوهم أو فأنيموهم. وقلنا أن هذا خلاف قول الجمهور وخلاف ما يترجح حاليا عندنا. الإباضية طبعا فرقة من فرق الخوارج، بخلاف المعتزلة الذين لا يكونون بحال من الأحوال فرقة من فرق الخوارج، لأنهم لا يعتقدون بكفر مرتكب الكبيرة، وإنما يرون أنه في منزلة بين المنزلتين. فالذي يخلط ويظن أن المعتزلة يكفرون بالكبيرة هذا أتي من جهله، لأن المعتزلة لا يكفرون بالكبيرة ولكن يقولون بشيء يسمى المنزلة بين المنزلتين، وهذه من خصائص المعتزلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول: الذي فهمته من كلامك عن الخوارج أنه يجب أن تجتمع فيهم كل الصفات التي وصفهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى لو وجدنا صفة واحدة في آخرين لا يوصفون بالخوارج، مثل العساكر الذين يحلقون رؤوسهم. أقول يا أخي أنت للأسف لم تفهمني حقيقة. أنا قلت هذه الصفات غير معتبرة، ليست من الصفات التي يتصف بها طائفة الخوارج. هذه الصفات وصفها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لكي يعرفوا بها المجموعة التي خرجت على علي فيقتلوها ويأخذوا الأجر في قتلها، كما فصلنا وبينا بالنصوص الصريحة جدا. فهذه الصفات كانت في الطائفة التي خرجت على علي بن أبي طالب وتوفرت فيهم، فلأجل هذا صدقوا عليا وفرح علي وكبر، كانت هذه بشارة ودلالة على صحة قول علي وتوجهه. أما الخوارج بعد هؤلاء فصفاتهم هي التوافق في الاعتقاد مع هؤلاء، وليست الصفات الشكلية التي تكلمنا عنها والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. فسواء حلقوا رأسهم أم لم يحلقوا، سواء كانوا صغار الأسنان أم كانوا كبار الأسنان، سواء كانوا سفهاء الأحلام أم عقلاء الأحلام، سواء أكانوا يقتلون أهل الكفر أم لا يقتلونهم، سواء أكانوا يقتلون أهل الإسلام أم لا يقتلونهم. عرفت أخي الكريم؟ هذا الذي فصلناه وبيناه. فلأجل هذا العسكر وإن كانوا يحلقون رؤوسهم لكن لا علاقة لهم بالخوارج من قريب أو من بعيد حتى يعتقدوا اعتقاد الخوارج. وقلنا أقل ما يجب أن يتوفر في من يوصم بأنه خارجي أمران: الأمر الأول تكفير المسلمين ارتكاب الكبائر، قاعدة، وليس من يرتكب كبيرة معينة، لا، قاعدة، كل من يرتكب كبيرة عندهم كافر. جميل. الثاني وجوب الخروج على الخليفة المسلم الجائر. شوف، وجوب إذا رأى الجواز لا، ما هي مشكلة، ما هو خارجي، لأن أهل السنة يرون الجواز، ومنهم من السلف الصالح أئمتنا وتيجان الرؤوس كالإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. الأمر الثاني أن يكون مسلما، لا يكون مرتد يحكم عليه بالردة فخلعت البيعة تلقائيا كما يقولون أوتوماتيكالي، إذا كفر وارتد هذه البيعة خلعت مباشرة. فإذا واحد أن يكون خليفة، الأمر الثاني أن يكون مسلما، الأمر الثالث أن يكون جائرا يعني فيه أو صالحا. طبعا جائرا هذا من باب الأعلى، يعني هذان الشرطان لا بد أن يتوفر في أي شخص يوصم بأنه من الخوارج، والله سبحانه وتعالى أعلم. أنا سأعطيكم سؤال قرأته على التكس لأنه ظريف وفي صميم موضوعنا. الأخ يقول: هل لا تجد في كلامك تناقضا؟ أنت تقول مخرجات التعليم في المملكة سيئة، وفي نفس الوقت قلت إن 70% ممن يدعم الدولة الإسلامية هم من السعوديين، فما هو تخريجك لهذا؟ وأنا عجبني السؤال في الحقيقة، لأن البعض فعلا استشكل هذه، كيف والمملكة فيها ما شاء الله أناس على خير عظيم وعلى علم وكذا. فأقول له: هؤلاء يا أخي ليسوا من مخرجات التعليم، أنا من مخرجات تعليم المملكة، لكن لم أقتصر على تعليمهم، لو اقتصر الشخص على تعليم المملكة سيخرج مثل هؤلاء. فأنا أقول مخرجات التعليم يعني التعليم التقليدي الذي تشرف عليه حكومة آل سعود، لكن الذي يتعلم خارج هذه المنظومة، يعني يجتهد، يخرج، يتثقف، يفتح مخه، يتطلع إلى الآخرين، يستفيد من الأمم الأخرى، يقرأ، ينتقل، يرحل. لما قرأتم الترجمة مع بعض الأخطاء اللي كانت فيها، لكن درست في اليمن ودرست في المملكة، وعندما كنت في المملكة لم أقتصر على دراسة الجامعة، ودرست في الأزهر وأخذت الماجستير والدكتوراه من الأزهر، أخذت الليسانس من المملكة. لو اقتصرت أنا فقط هكذا من الصغر أتعلم في المملكة ابتدائي متوسطة ثانوية جامعة وخرجت من هؤلاء بهذا فقط، ستكون أموري نسأل الله السلامة والعافية، ولا أطلع ولا أقرأ، أشوف غصب واحد وغصب اثنين هذا لو شفت، وأقرأ جريدة عكاظ عشان أشوف الحوادث ولا هذا، أو أشوف لي الرياضية عشان أشوف الكرة الاتحاد والأهلي وما إلى ذلك، سأخرج بالعقل مروح. هذه اسمها مخرجات التعليم، هذه اسمها مخرجات التعليم في المملكة. لكن كثير من الشباب هؤلاء 70% الذين يؤيدون، هؤلاء شباب ثقفوا وخرجوا عن نطاق المخرجات هذه، واطلعوا وقرأوا وكسروا الحواجز، كسروا الحواجز، لم يقتصروا تحت التنويم المغناطيسي. أنا أنصحكم بمقال يعني إخواني في بلاد الحرمين يعني زعلوا مني كثيرا أول ما نزلت، ولأجل هذا كتبت فيه اعتذارا وتوضيحا، لأنهم والله إنهم من أحب الناس إلى قلبي، بل هم أحب الناس إلى قلبي فعلا، يعني تيجان الرؤوس أهل بلاد الحرمين، ولكن يعني نعتب عليهم أنهم أسلموا أنفسهم لهذه الطغمة تلعب بهم، كما قال الله عز وجل في فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، فهم يعني لا نريد منهم أن يستسلموا لما يبثه هؤلاء فيهم وينوموهم به تنويما مغناطيسيا. المقال موجود في موقعي وموجود على الشبكة، يسمى لماذا لم يثر السعوديون، لماذا لم يثر السعوديون، اقرأوا المقال هذا سوف تعرفون ما معنى قولي مخرجات التعليم في المملكة. فهؤلاء 70 هؤلاء نخبة، والنخبة الأجمل منهم قادة الجهاد في كل مكان، ما شاء الله قادة الجهاد في جميع الجبهات هم من بلاد الحرمين. والسبب التنشئة الدينية التي في يعني نفس المجتمع، ولماذا أصلا آل سعود يتلبسون ويمررون ألاعيبهم بالمشايخ أمثال من ندخل معهم في نزاعات؟ لأن الشعب ما زال فيه فطرته، ما زال فيه حب الدين، فلعب على هذا الوتر يشتغل. طيب، فأقول هم يلعبون على هذا الوتر لأنه به يضحكون على عامة الناس لأجل ما فيهم من فطرة وحب للدين. فالذي يتفتح منهم ويخرج من عقله الأوهام مباشرة يتحول مباشرة، ولأجل هذا يمنعون الناس من رؤية دراسة الدولة، يمنعون الناس من دخول على النت، يحاولون يعني كمثال قلت لكم موقعي أنا ممنوع من المملكة، لا يريدون أن يقرأ الناس. والمقال الآخر إياك أن تضع الكرسف في أذنك، فيعلم تماما كيف يخرج من مخرجات التعليم أو من تأثير التعليم المتدني في المملكة أو طريقة التنويم المغناطيسي للشعب والضحك عليه وخداعه. بالمناسبة مخرجات التعليم، في واحد واضع كلمة دال جنب اسمه في تويتر، وهو من مشجعي الكرة، والدال ليست دال شرعية إنما دال لأمور أخرى. فسبحان الله رجل وصل إلى الدكتوراه وليست شرعية، لا أعرف معنى الطبقات. يعني أنا بالأمس لما قلت إن فلانا من الناس ليس من طبقتي إنما هو من الطبقة التي تحتي، ففهم الطبقة عنده ما لا أدري، لم يفهم معنى كلمة الطبقة. العلماء عندهم تصنيف لأهل العلم في الطبقة الأولى، في الطبقة الثانية، الثالثة، في أهل الحديث مثلا معروف أنها طبقات. فكذلك أنا أقول فلان من طبقة شيوخي، هذه مسألة، أقول طبقتي مسألة، أقول طبقة تلاميذي مسألة. فنحن نتكلم عن طبقات علمية، فهو ليس من طبقتي وإنما من طبقة تلاميذي، بل تلاميذي أكبر منه سنا وأكثر منه علما ومنزلة علمية. يعني كما قلنا الرجل ليس معه دكتوراه إلى الآن، وللأسف الغرفة التي يتكلم فيها كاتبين فيها الدكتور ولم ينكر عليهم، والكتيبات التي يعني يوزعها الدعوية، الأشياء الدعوية التي يكتبها هذه يكتب عليها دكتور. ولما كلمنا قال الناس هم يقولون عني هكذا تفرقة بيني وبين رجل شبيه بالاسم. فنقول له لماذا لا تنكر عليهم يا أخي، هذا من الصدق، وحتى لا تكون متشبعا بما لم تعفى، وهذا لا يقدم ولا يؤخر. فالدكتوراه لا ترفع الإنسان ولا تعطيه العلم، نحن لو اكتفينا بالدكتوراه ما كان عندنا شيء من العلم، لأن الدكتوراه تعطيك بحث وتدرسه، لكنه بحث مؤصل وفيه شيء، لكن ليس هو كل العلم. ما ينفع أنا تخرجت من كلية القرآن الكريم، درست القراءات العشر فيها، لكني لم أكتفي بذلك، قرأت خارج الجامعة على الشيوخ وأخذت منهم الإجازات والأسانيد، وليس لي أي علاقة بالجامعة. فالشهادة موجودة، دفعتي كل من فيها لم يأخذ أحد منهم إسنادا، مع أني متخرج معهم وهم متخرجين معي. لكن فرق بين إنسان يحاول أنه هو يستزيد من العلم ويسلك مسالك عدة، وبين أن يكتفي فقط بشيء. فالذي يكتفي بتعليم المملكة هذا هو مآله وهذه حالته. صاحب الدال الذي تكلمنا عنه الآن يظن أن كلمة ليس من طبقتي يعني هذه نوع من الترفع، أو يعني أنه كما كتب أحد الإخوة طبقة اجتماعية. هذه يا أيها الذي لا تعرف، حتى لا نقول يا أيها، هذه طبقات علمية، طبقتي يوجد فوقها طبقة تسمى طبقة شيوخي، ويوجد تحتها طبقة تسمى طبقة تلاميذي. من تدافع عنه وتنافح للأسف لفعلك هذا هو من طبقة تلاميذي، وتلاميذي أرفع منهم. بارك الله فيكم. الأخ يقول على افتراض وجود خوارج ينطبق عليهم الوصف الشرعي للخوارج، هل يجوز للمسلم أن يتحالف مع المرتدين والكفار الأصليين لقتالهم؟ وإن لم يكن ذلك جائزا فما حكم من فعله؟ طبعا لا يجوز التحالف مع المرتدين والكفار الأصليين لقتال الخوارج، لأن الخوارج مهما كانوا فهم مسلمون، ولكن كل حالة ينظر فيها على حدة. هذه مسألة يعني شرعية أحيانا يخرج فيها في صورة معينة، ليس من باب التحالف، لأنه في فرق بين التحالف وبين الإعانة وبين الاستعانة، فكل واحدة لها حكمها. فالتحالف أخبث من التعاون وأخبث من الاستعانة. التحالف هذا توافق ودعم كامل تام في هذا الموضوع في قتال المسلم، أما استعانة فلها ضوابط معينة. طبعا هذه مسألة خارج قضية الخوارج ولا نريد أن نغوص فيها، إن هي هذه من المسائل المهمة التي حصل فيها القيل والقال، وهي سبب تكفير الدولة لمن يقاتلها وكذا. هذه قضية فقهية عقدية ليست من مسائل الخوارج. وإذا لم يكن هذا جائزا، الأخ يقول فما حكم من فعله؟ فأقول حكمه يتراوح بين كفر والفسق العظيم اللي هو ارتكاب الكبيرة، يعني هو إما مرتكب كبيرة وإما أنه كافر مرتد، وفي المسألة تفصيل بارك الله فيكم. نحن قلنا لا تسألوا إلا في موضوعاتنا. سبب تكفير الدولة لشيء، وهذا الموضوع الذي يجيب عنه الدولة نفسها، لست أنا عموما، يعني أنا لست ممثلا عن الدولة، ولكن أنا ممكن أنقل لكم ما ورد في كلام الدولة بياناتها. أنا لست لا ممثلا لها ولست منها، أنا مجرد ناقش مسألة علمية حاليا هنا. المسألة العلمية التي أنا ذكرتها، هل هناك أسئلة تتعلق بها يا إخوة؟ نريد الأسئلة التي تتعلق بما ذكرت أنا من مسائل علمية في اللقاءات السابقة. أما الدولة لماذا فعلت؟ الدولة دخلت المنطقة الفلانية، الدولة تقول كذا، هذه مسائل لست لها وليست لي. عندما نأتي نتكلم في مضمار هل الدولة الإسلامية خوارج، سوف نتعرض لمسائل من هذا النوع، ونأخذ من كلام الدولة. يعني إحنا إذا تكلمنا عن هل ينطبق وصف الخوارج حتى لو كان كما يقول هؤلاء، هل ينطبق على الدولة؟ سندرس هذه، مع أننا الآن يعني إلى الآن الذي يظهر أنه لا ينطبق إطلاقا، لأنه إحنا قلنا شرطان والدولة نفت الشرطين، نفت ببياناتها الرسمية نفت الشرطين، قالت نعوذ بالله أن نكون نكفر بالمعصية أو بالكبيرة، وما نكفر إلا بالنواقض المتفق عليها بين العلماء. والأمر الثاني أنها قالت ولا نرى الخروج على الحاكم المسلم ما لم يرى منه كفر بواح. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، لا نعرف إلا هذا، لكن للحديث بقية عندما ندخل في هذا المضمار. بارك الله فيكم. الأخ يقول هل من يرى كفر العاذل بالجهل من الخوارج؟ الجواب لا طبعا، هذا رجل عنده وجهة علمية في مسألة معينة، وهذه الوجهة يرد عليه فيها من أهل العلم إذا كان هو أهلا لأن يرى هذا. إذا ما كان أهلا لأن يرى هذا يقال له ما لك ولهذه المسائل، لست بعالم ولست مجتهدا حتى تأخذ حكما شرعيا في مسألة عظيمة مثل هذه، وننصحه بقراءة مقال من أي صنف أنت الذي ذكرناه لكم من قبل. فإذا كان الذي يعذر شخصا بالجهل أنت تراه كافرا لأنه عذر شخصا بالجهل في مسألة لا ترى أنه يعذر فيها بالجهل، فأنت مخطئ ونعلمك أو نناقشك أو نناظرك حسب مستواك. إذا كنت من العوام فسوف نعلمك، وإذا كنت من طلبة العلم سوف نناقشك، وإذا كنت من العلماء سوف نناظرك، أما غير ذلك فلا يقال فيه شيء. ونحذره طبعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، والتحذير من التكفير ومن التفسيق ومن التبديع ومن رمي أخيك بما ليس فيه، كأن تقول عليه خارجي، كأن تقول عليه صوفي، كأن تقول عليه معتزلي وهو ليس كذلك. هذه كلها عظيمة جدا، ويسقيه الله عز وجل من ردغة الخبال يوم القيامة، فنحذره من هذا وفقط. أما كونه يكون من الخوارج، لا طبعا لا يكون من الخوارج، لأنه لا ينطبق عليه ما كررناه مرارا وتكرارا، لا يرى تكفير المسلم بارتكاب الكبيرة، لا يرى وجوب الخروج بالسيف على الإمام المسلم الذي يقع في الجول أو في الظلم أو كذا. والله سبحانه وتعالى أعلم. أيضا سؤال جميل وفي محله، الأخ يقول ما مناط تكفير الخوارج عند من كفرهم من أهل العلم؟ الجواب المناط أساسه ما ورد في الحديث من حكم يعني مآلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهذا الذي أمسك به أهل العلم لأجل وجود نصوص تلحق به من التفصيل الشديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق منه شيء تنظر فلا ترى فيه شيئا. فمثل هذه الأحاديث كانت هي السبب في أنهم قالوا هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على وجه الخصوص على علي بن أبي طالب كفروا بذلك لأجل هذه النصوص الشرعية. ونحن قلنا أن هؤلاء كانوا هم من الغلاة، وهذا الجمع الذي جمعناه إذا كان هناك من يرى ما يراه الخوارج الأول في أيام علي بن أبي طالب من كفر علي على وجه الخصوص، وكفر معاوية، وكفر الحكمين، وتكفير سائر الصحابة الذين رضوا بذلك، فهذا لا شك أنه وقع في أمور كثيرة تصل به إلى الكفر أساسا. فإذا سننتقد المناط الآخر، أن هناك أعمالا واعتقادات وقعوا فيها هناك من يراها مكفرة. يعني لو أتينا لشخص واحد وقلنا إن هذا الشخص يقول عن علي بن أبي طالب إنه كافر، والعياذ بالله، ممكن تتجد من أهل العلم من يرى أن من يقول على علي كافر فهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ونحن قد شهد لنا الشرع أن عليا من أهل الجنة ومن سادة أهل الجنة، فلا شك أن الكافر هو هذا. فإذا مناط الكفر هنا هو ارتكاب بعضهم، وهذا هو السبب، أن نحن قلنا القول التلفيقي هو الأرجح، من الخوارج من هو كافر خارج من الملة، ومن الخوارج من هو فاسق لا يخرج من الملة، هذا هو السبب. والله سبحانه وتعالى أعلم. السؤال يقول لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج؟ الجواب لأن هؤلاء فئة النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنهم يستحقون ذلك أساسا، ولأجل هذا قلنا يعني مسألة حصر الأوصاف هذه في من خرج على علي رضي الله تعالى عنه هي المتعلقة بسؤاله، فهؤلاء الذين أمر بقتالهم أساسا هم من خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وليس الخوارج في الجملة. الآن الخوارج في الجملة قضية اصطلاحية، لكن الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم هم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. فمن وافقهم في اعتقادهم وأفعالهم وخطورتهم فهؤلاء يقاتلون ويقتلون. هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه أرأيتم ماذا فعلوا؟ قاتلوا خيرة المسلمين، الإمام علي بن أبي طالب ومن معه من خيار الصحابة، وقتلوا المسلمين، والحوادث التي فعلوها قتلوا المسلمين بلا جرم أساسا، لا يوجد ما يدعوهم إلى قتلهم إلا على اعتقاد الفاسد فقط، فقتلوا خيار الناس وقتلوا عوام الناس بدون حكم شرعي ولا تأويلي ولا شيء، وإنما هم لفساد المعتقد، فساد معتقدهم، وطرحوا كل النصوص الشرعية. ولأجل هذا يعني كانوا هؤلاء أيضا كانوا يعتقدون عدم الأخذ بالحديث، يعني أمامهم الأحاديث عن علي بن أبي طالب وفضل علي بن أبي طالب وعن فضائل الصحابة، وعندهم أنهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا منه، وعندهم وتركوا علماء زمانهم الذين هم خيار الصحابة خيار علماء الأمة، وإنما لجأوا لفهمهم القاصر بدون مؤهلات أساسا، فهؤلاء استحقوا أن يكونوا خارجين فعلا من الملة، يعني الحكم عليهم بالكفر أقرب منه من الحكم عليهم بالفسق. هؤلاء الذين خرجوا على علي وقاتلوه رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء الذين ينطبق عليهم الوصف الكامل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان مآلهم أن قال اقتلوهم قتل عاد شر الخلق، حديث الخطيرة التي ذكرناها. وقد نصحناكم بمراجعة ما كتبه خالد الحائك في المقال الذي يتكلم عن الخوارج على أن هذه حادثة لا تتكرر بهذه الصورة، لم تتكرر، لكن الذي يتكرر طوائف يشابه هؤلاء فيعتقد اعتقاداتهم ويفعلوا أفعالهم، فمن فعل ذلك فسيأخذ الحكم المآلي، وسيأخذ الحكم التكليفي. الحكم المآلي ماذا؟ أن يكونوا كلاب أهل النار، وأن يكونوا شر قتلى، وأن يكونوا شر الخلق والخليقة، والحكم التكليفي أن يقاتلوا. ولأجل هذا أكثر أهل العلم على أن الخوارج لا يقاتلون إلا إذا توفر فيهم هذه الصورة التي ذكرناها. أما القعدية الذين لا يقاتلون والذين لا يفسدون في وسط المسلمين ولا يكون لهم شر عظيم وكذا فينقص مستواهم عن هذا المستوى، فهؤلاء يقولوا يتركون. وشيخ الإسلام كما ذكرنا كان يعني النقل الذي نقلناه بالأمس أنه يرى حتى هؤلاء يقاتلون، والأولى قول الجمهور، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول من شابه الخوارج في أصلهم هل يلحقه وصفهم؟ الجواب نحن لا نتكلم على من شابه، نحن نتكلم على من وافق، على من وافق وليس في أصل واحد، وإنما يوافقهم في أقل شيء في الأصلين المذكورين. إذا شابهم في أصل واحد فليس من الخوارج، لابد أن يوافقهم على أقل تقدير، أن يوافقهم وليس يشابههم. يشابههم يعني في بعض أمور هذا الأصل، لا، نحن نريد أن يطابقهم ويوافقهم في، يعني مثلا لنفترض الآن الخوارج يرون التكفير بالكبيرة، فيأتينا واحد نجد أنه يوافقهم في التكفير ببعض الكبائر وليس بالكبائر، هذا ليس من الخوارج، لأن هذه المسألة موجودة هناك. زي ما قلنا الشيعة مثلا توافقهم في سب الصحابة، لكن ليسوا نفس الصحابة الذين يسبونهم الخوارج. الخوارج يعني يلعنون ويسبون ويكفرون علي بن أبي طالب، الشيعة يعبدون ويتوسلون ويعظمون علي بن أبي طالب، لكن إذا كفروا هؤلاء عليا فهؤلاء يكفرون عائشة، فهذا يكفر صحابي وذاك يكفر صحابي، لكن هذا اتفاق في ماذا؟ اتفاق في تكفير بعض الصحابة، لكن هذا لا يعني أن الشيعة خوارج. الخوارج يكفرون بالمعصية بالكبيرة، أما الشيعة فلا يفعلون ذلك، إنما يكفرون أشخاصا بعينهم من الصحابة. فإذا توافقوا في هذه الجزئية أن يكفر هذا من صحابي ويكفر هذا صحابي، لا يعني أنهما فرقة واحدة أو يوصموا بأنهما فرقة واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب الأخ يسأل يقول ما حدث بينك وبين المدعو العويد، ما حكمكم عليه شرعا؟ وهل يجوز لطلاب العلم حضور مجلسه؟ هل تسقط عدالته؟ الجواب الذي حدث بيننا هو بدايات مناظرة ولم تكتمل المناظرة كما كنا نود أن تكون، والذي نراه أننا لسنا في حاجة أن نحكم عليه شرعا، لأن الحكم عليه شرعا ليس فقط بما حصل معنا وليس فقط بأمر المناظرة، إنما الحكم عليه شرعا يرتبط بأمور أخرى، علاقته بآل سعود، علاقته بالفصائل التي تقاتل الدولة، دوره في هذا الأمر، يعني قصة طويلة جدا. فنحن لا نحكم عليه أصلا، نترك الحكم عليه لشرعي الدولة الإسلامية، هم الذين يحكمون عليه لأنهم هم الذين يحتكون به. وأضف إليه ما هو القذف للمؤمنات، الأخ يقول والقذف للمؤمنات أو القذف جنود الدولة، فهذا كله من خصائص الدولة، فإحنا نترك الدولة هي التي تحكم عليه شرعا وتتخذ ما تراه مناسبا بحقه. أما نحن فهو رجل تناقشنا معه وتحاورنا معه ولم نصل معه إلى نتيجة، فنتركه وننشغل بأنفسنا. أما حضور طلاب العلم مجلسه فمن شاء أن يحضر فليحضر، نحن لا طبيعتنا ألا نمنع أحدا من الاستماع لأحد حتى يستطيع أن يتبين ويعرف الحق. إذا كانوا طلبة علم ويريدون أن يستمعوا ماذا يقول فليستمعوا، ولكن نقول لهم انتبهوا لجزئيتين. الجزئية الأولى تكثير السواد، وهذا تكثير السواد يشعر بأن الرجل له يعني قيمة وله أهمية، وهذه مفسدة. الأمر الثاني نقول لهم إنه ليس عنده ما يحتاجه طالب العلم، لأن الذي يريد أن يستمع إلى علم لابد أن يبحث عن العالم، فالرجل ليس بتلك المنزلة التي يثنى عندها الركب ويتعلم منه الإنسان. لا يوجد ما يدعو، وقتكم أولى أن تصرفوه عند من تستفيدون منه. وأما سقوط العدالة، فسقوط العدالة هي ملتحقة بما ذكرنا، هي بالحكم، الحكم عليه، فإذا حكم عليه فسيتبين هل سقطت عدالة أم لا. لكن الرجل لا شك أنه كذب علينا، لا شك أنه أخلف الوعد، لا شك أنه وعد فأخلف، لا شك أنه عنده قضية زي ما قلنا موضوع أمانة الجهاد والأشياء هذه، ينظر هل التزم هذه الأمانة أم لا. فيعني المهم عنده أمور كثيرة واضحة تحتاج الحكم عليه كما قلنا، والحكم عليه نتركه للدولة، والله سبحانه وتعالى أعلم. شيخ يسأل يقول يزيد الفقير روى له البخاري ووثقه ابن معين وغيره، وحصل بينه وبين جابر حوار لأنه قد وقع في أمر الخوارج، فما هو الضابط في الرواية عنهم وكيف روى عنه الإمام البخاري، وما الموقف من هؤلاء أو من الضابط فيهم؟ فأقول أولا الرواية والكلام الذي ذكرته يدلل أن الرجل فتاب ويرجع عن هذا القول، ومثله كثيرون، يعني عكرمة مولى ابن عباس نحن دافعنا عنه في رسالة الدكتوراه لأنه رمي بأنه كان على مذهب الصفرية وأنه هو الذي أدخل مذهب الصفرية إلى بلاد المغرب، فهناك من تأثر ببعض شيء بمذهب الخوارج فرمي بذلك ولم يثبت عنه ورد عنه هذا الاتهام، لأنه لا يرى اعتقاد الخوارج بحال أو ترك ما كان يراه. ومثله كثير تعلقوا ببعض أهل البدع ثم سبحان الله تركوا هذا، قيل عن الحسن البصري أشياء وقيل عن قتادة أشياء، لكن هل نحن نأخذ بذلك؟ لا، أولا لا بد أن يثبت الشيء المتهم به على الشخص ثبوتا صحيحا شرعا، ثم يثبت أنه مات عليه لم يرجع عنه، هذه مسألة. المسألة الثانية وهي رواية البخاري عمن يكون هكذا أو غيره من أهل العلم الذين يأخذون بروايات الثقات، فنقول العلماء لهم في المبتدعة، لهم في المبتدعة تفصيل، فيقسمون أهل البدعة طالما أنه مسلم، يعني أولا لابد أن يكون خارجي مسلم وليس خارجي ارتكب ما يجعله يخرج من الملة عند من يرى كفر الخوارج. طيب الخارجي المسلم هل يروى عنه الحديث؟ العلماء لهم تفصيل، الخارجي المسلم يروى عنه الحديث إذا لم يكن داعيا إلى بدعته، هذا كثير من أهل العلم على ذلك. والبعض الآخر يقول حتى لو كان داعيا إلى بدعته ولكن الحديث لا يؤيد بدعته، لا يؤيد بدعته أو ضد بدعته، فمثل هذا تقبل روايته وإن كان مبتدعا داعيا إلى بدعته. هذا التصور هو الذي جعل العلماء يروون عن الخوارج. طيب لماذا لم يروا عن الرافضة؟ نعم، الرافضة لا يروون عنهم لأن الرافضة يدينون بالكذب وهي التقية، بخلاف الخوارج فإنهم يستعظمون الكذب لأن الكذب عندهم يخرج من الملة. الرافضة عندهم الكذب جزء من الاعتقاد، ركن من أركان الدين عندهم التقية، بل يمدحون من يتعامل بالتقية، ففرق كبير بين الخوارج الخوارج وبين الرافضة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول إن هناك من أنكر علينا أننا ذكرنا في صفات الخوارج التي يتميزون بها أنهم يقولون بخلق القرآن، فكيف وفتنة خلق القرآن كانت متأخرة كثيرا عن عصر علي رضي الله تعالى عنه الذي هو أصل عصر الخوارج؟ فنقول الأخ أبعد النجعة كما يقولون. أين قلت أنا أن من أصول الخوارج القول بخلق القرآن؟ أنا قلت هذا؟ أنا لم أقل هذا إطلاقا، وكم الآن لنا كم لقاء وأنا أكرر حتى يكون الشخص من الخوارج يتوفر فيه أمران: هل سمعتم فيه القول بخلق القرآن؟ بل بالعكس، موضوع خلق القرآن أصلا من الأمور التي لا يتميز بها الخوارج أصلا، لأن هناك من يرى خلق القرآن من أهل السنة أساسا، وحصل خلاف وكذا، يعني ذكر هذا عن الإمام أبي حنيفة حتى يعني كفره بعض أهل السنة من أخوانه وزملائه، وهناك ممن ينتسب إلى أهل السنة من يرى ذلك. والإمام الزمخشري رجل معتزلي ما حد قال أنه خارجي، وهو رأس في القول بخلق القرآن. لأجل هذا خلق القرآن ليست صفة من صفات الخوارج مطلقا، ليست خاصة بالخوارج عند من يقول منهم بذلك، لكن نحن نقلنا أقوالا لأهل العلم، كل واحد منهم قال أمورا قد تكون صواب وقد تكون خطأ. نحن لا نرى أن العالم مهما كان عظيما وكبيرا أن كلامه كله صواب، لا نعرف أن هناك متجاوزات وأخطاء وخلل ويفوت عنه أشياء مهما وصل من العلم. هذا الذي ندين الله عز وجل به. فعندما أنقل شيئا عن عالم هل يعني أن أنا وافقته؟ هذه كارثة، هذه مصيبة. أنا نقلت هذا عن من؟ عن القاضي أبو بكر بن العربي، فذكر الخوارج وقال إنهم صنفان، ثم أتبعت بعد ذلك الكلام بما قاله الأشعري في مقالات الإسلاميين. الذي قاله الأشعري في مقالات الإسلاميين، هل أنا قلت إني أوافقه فيه زي ما يقول أهل البلد نمرة واستمارة؟ ما قلت ذلك. أنا أخذت ما اتفق عليه الأشعري والشهرستاني وأبو بكر بن العربي والرسعاني والكعبي، وأخذت كلام العلماء كلهم وذكرت الخلاصة. فمما ذكره الأشعري في مقالات الإسلاميين قال: والخوارج جميعا يقولون بخلق القرآن، وقال: والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر، قال: والخوارج أجمعوا على كذا، وهكذا. هذا كلام نقلته عن رجل من أهل العلم، ولست أنا متبنيا له ولا أؤيده أصلا. هذا واحد. الشيء الثاني أن أهل العلم لما يذكرون شيئا يذكرونه على ما استقر عليه الأمر بعد تقعيد القواعد. يعني مثلا الخوارج في زمن علي ابن أبي طالب ليس عندهم كلام في مسألة خلق القرآن، لكن من جاء بعدهم ومن ورد لهم قول في خلق القرآن بعدما أثيرت المسألة من الخوارج كلهم مجمعون على خلق القرآن. فهمنا؟ يعني لما يأتي واحد يقول وأهل السنة جميعا مجمعون على عدم خلق القرآن وأن القرآن غير مخلوق، يأتي واحد يقول: يا سلام، إذا كان موضوع خلق القرآن لم يكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، كيف لكم تقولوا وأهل السنة مجمعون؟ كيف تقولون؟ نقول له: يا أخي، نحن نتكلم على الأمر بعدما حصل، بدهي لأي واحد طفل صغير سيعرف أننا لا نتكلم عن هذه القضية في من سبقها. هذه قضية حدثت بعد زمن. طيب، بعد حدوثها هذه الطائفة ماذا كان قولهم فيها؟ كان قولهم فيها القول بخلق القرآن، واتفقوا على ذلك، لا يعرف بينهم خلاف. إذن الخوارج يرون خلق القرآن. هذه هي القضية أن نتكلم عنها بعد ما حصلت، وليس حكما على من سبق. كما نقول أهل السنة والجماعة يرون عدم خلق القرآن. إذن لم أقل أنا هذا. ثانيا، الذي قاله إمام من الأئمة ولم نقل أصلا إن كلامه صواب. الأمر الثالث، هو لم يفهم القضية، لأن هذا العالم الجليل الكبير إنما يتكلم على هذا الأمر بعد حدوثه ولا علاقة له فيما قبل حدوثه. وخلاصة القول: الرجل قولني ما لم أقل، والله سبحانه وتعالى أعلم. من هو المكلف بقتال الخوارج؟ جميل، كل قتال الأساس فيه أن المكلف الخليفة الذي على رأس أهل الإسلام، هو الذي يأمر وهو الذي يجيش الجيوش، إلا في حالة واحدة، إذا هجم الخوارج على ديار المسلمين فسيكون نوع من دفع الصائل، ودفع الصائل لا يستأذن فيه ولا يرتب فيه مع الخليفة ولا مع غيره، إنما يدفع الإنسان بقدر ما يستطيع. فنرجع نقول الخوارج نوعان، نوع صائل ونوع غير صائل. إذا كان نوع غير صائل وقرر الخليفة أن يقاتله فهو الذي يوجه الناس، ويكون قد تبنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخوارج يبدأون بالقتال حتى وإن لم يقاتلوا. لكن إذا كان في جهاد الدفع، إذا أمكن، انتبهوا لهذا، إذا أمكن أن الخليفة ينسقه فلا بأس من انتظار تنسيق الخليفة، وإذا كان الأمر عاجلا فلا ينظر فيه لانتظار خليفة أو إلى إذن والدين أو إلى غير ذلك، لأن جهاد الدفع يسقط فيه كل هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى أعلم. آخر سؤال اختاره يا أبو يوسف من أسئلة الإخوة، بارك الله فيك. طيب، الأمر لله يا أبا يوسف، سوف نختم بهذا ونعتذر للإخوة، لن نأخذ سؤالا آخر، ولكن لن نعطي الحكم الكامل، لكن سنتكلم حول هذا الأمر. أولا، عندما حصل هجوم صدام حسين على الكويت واحتلها وفرض منها حكومتها وأخذ الأرض وتمكن من الدخول، أصبح هناك خلاف بين أهل العلم، هل يجوز استعانة، انظر الآن، استعانة الحكومات التي في الكويت وفي أرض الحرمين، الاستعانة بقوات خارجية مشتركة من المصريين والباكستانيين والأمريكان وغيرهم، وكانت القيادة للمسلمين، وأنا أعرف قائد الجيش المصري اللواء بلال الذي كان يقود القيادة وترك القيادة عندما تحولت للأمريكان ورفض ورجع إلى مصر، أنا أعرف هذا، وكنت ممن أفتى بجواز الاستعانة حتى يكون الناس على نور، وربما كان غائبا عنا الخدعة، وهذا الذي حصل مع الشيخ بن باز ومن وافق معه على الاستعانة، ولكن الحقيقة أنها كانت فيها غش ولعب وخداع، وهذه من غفلتنا آنذاك. الموضوع كان قبل 25 سنة أو 23 سنة في هذه الحدود، فكان ملبس علينا أمور كثيرة، كان ملبسا علينا، والشيخ بن باز كان ملبسا عليه، وكثير من الناس كان ملبسا عليه، فلأجل هذا أنا فقط أذكر يعني هذه الواقعة. وعلى الرغم من الوضع اللي كانت الأمور مختلفة، وكان الوضع فيه تلبيسات لم يكن واضحا ولا ظاهرا، وكان صدام حسين تبني للبعث جهارا نهارا، وكان العلماء يكفرون البعث ويرون أن هذا قتال ضد كافر وليس ضد مسلم، ويرون أنه صائل ودخل واحتل البلد فعلا ودخل بجيوشه، كل هذه الأمور، وحصل خلاف بين العلماء هل يجوز ولا ما يجوز. فما بالك الآن، الدولة الإسلامية دولة ناشئة، الدنيا كلها تقاتلها، الروافض في العراق يقاتلونها، والنصيرية في سوريا يقاتلونها، ثم يأتي الناس ويضربون هؤلاء ويقتلون الأبرياء أطفال ونساء وشيوخ، ويقتلون خيرة المجاهدين، ولا يضربون الدولة، يضربون النصرة ويضربون غيرهم، هذه كلها يعني يلبس بها. أنا أذكر لك هذا الشخص الذي كنا سنتناظر معه وأضربنا صفحا، يقول: يا أخي، هؤلاء أولا هاجمونا، فالدولة تستعين بالأمريكان لأنهم هم بدأوا بمهاجمتنا. يا سلام، جميل. طيب، نسألك سؤال، كيف هاجموك؟ أعطنا، هل دخلوا أرضك؟ أين الجيوش التي دهمتك حتى تقول نحن نحتاج الاستعانة؟ طيب، أين دور جيشك الذي عجز؟ يعني أنا أريد أن أفهم، أنت ترى هؤلاء صبية؟ صدام حسين كان أقوى جيش، أنت تقر أن الدولة الإسلامية جيشها أقوى بمراحل من الجيش السعودي وستأكله أكلا، فتحتاج إلى الأمريكان لحمايتها؟ طيب، نرى كلام آخر له عشان تعرف كيف التناقض، يقول: والله لو دخلوا لقام جيشنا وفعل فيهم مثل ما فعل من الحوثة، ولهربوا بملابس النساء. هذا قول له. حبيبي، يا سلام عليك، يعني انت جيشك حلو وقوي، طب ليه ما قدرت انك انت تقاتلهم؟ راح تجري، خلك عاقل. ثم يقول: يا اخي، هؤلاء يهاجمونه. فسألوه كيف يهاجمون؟ قال يرسلوننا ناس يفخخوا ويفجروا جوا البلد. طيب هل هذا ما تمنعك منه الطائرات ويمنعك منه الأمريكان؟ هل هم الذين قاموا بحراسة المساجد يعني مثلا ولا ماذا عملوا؟ هل هذا ما الآن تضربوهم؟ هل امتنع العمليات الداخلية؟ العمليات الداخلية أي واحد يفكر يروح حاطط الحزام ويروح داخل ضربك، ما لا علاقة بالناس اللي عايشين هناك عشان تروح تضربهم بالطيران. يعني عنده ثلاث أقوال متناقضة متضاربة. نحن نقول إذا قلتم استعانة أقر أولا أن الجيش زبالة، أن الجيش السعودي جيش زبالة لا يستطيع أن يصمد أمام جماعة أنتم تقولوا هؤلاء شرذمة، تقول هؤلاء شرذمة وقلة وشباب خلي يا أخي الآن. هل معقول الجيش العظيم الجيش السعودي الذي بقيادة محمد بن سلمان القائد المظفر ما يقدر على شوية عيال بغدادي وما بغدادي؟ يعني حاشا لهم من هذا الوصف. إذا اعترفتم لنا بهذا وأقررتم عالميا تقولوا نحن ضعفاء وجيشنا لا يستطيع أن يقف أمام جيش الدولة الإسلامية ومجاهدي الدولة الإسلامية الأبطال، فنحن نحتاج من يعيننا وينقذنا ويحمينا، وإلا أكلنا وإلا ضاعت يعني نساؤنا. قل هذا الكلام واعترف به، بعدها نبحث هل أنت تستعين أم لا تستعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.